أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب الأسماء والصفات ملتبسا مختلفا، لأن على رأي أهل البدع يلزم من آرائهم أن يكون باب الإيمان بالله وأسمائه ملتبسا مشتبها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.